الدرس السابق أخذنا الخبر من حيث وصوله وينقسم إلى قسمين، منه متواتر ومنه محذوف. وذكرنا بأنه يفيد العلم ويفيد غلبة الظن. وذكر الحافظ أن خلاف من التحقيق لفظي ليس له شيء من قضية الناحية العملية، وإنما الخلاف لفظي. ثم ينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى قضية الخبر المحتف بالقرائن. نحن ذكرنا كلمة محتف بالقرائن وغير محتف بالقرائن، ما المقصود من هذا أصلا؟ فلا بد أن نعرف متى نقول هذا الخبر محتف بالقرائن وأفاد العلم النظري أو أفاد غلبة الظن على الخلاف بين أهل العلم، ومتى لم يحتف بالقرائن. يعني ما هي القرائن التي يمكن أن يحكم بها بهذا الخبر بأنه أفاد العلم أو غلبة الظن، أفاد العلم أو غلبة الظن. فقال منها ما أخرجه الشيخان أي البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتفت به قرائن منها. يعني يقول أحد الأخبار التي احتفت بها قرائن ما كان رواه البخاري ومسلم، والذي رواه البخاري ومسلم فيه عدة قرائن. أول قرينة له قال جلالتهما في هذا الشأن، جلالة البخاري ومسلم في هذا الشأن، ومعروف خاصة البخاري كيف كان في هذا الباب، كيف كان بماذا في هذا الباب، فهو كان متميزا. قال وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، أي معرفتهم بهذا الفن، معرفتهم بهذا الفن البخاري ومسلم. يعني حتى القصة التي حدثت مع البخاري في حديث كفارة المجلس، فلما سأل البخاري فذكر البخاري ورواه له، قال له مسلم يا أستاذ الأستاذين ومعلم المعلمين إذن لي أن أقبلك، يعني رفعة له وبما ذكر بماذا من الحديث. وكان البخاري يقدم، وهذا باتفاق الحفاظ، لم يكن له شيء من معادات، وإن كان وقع بينه وبين بعض الحفاظ مثل محمد بن يحيى الذهلي الوحشة التي قد وقعت بينهما وبسببها أخرج إلى نيسابور وبقي احتمال فيها، إلا أن الحفاظ أو العلماء جميعا متفقون على البخاري لا يضاهيه أحد في هذا الفن وفي هذا العلم وتمييز الصحيح من الضعيف. قال وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. نقول نعم العلماء تلقوا هذين الكتابين بماذا بالقبول، فمباشرة تجد رواه البخاري ومسلم ويكتفي بهذا بالصح، لأن الأمة قد تلقته بالقبول. قال إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ ممن في الكتابين. هناك بعض الحفاظ انتقدوا مثل الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، كذلك الجياني أيضا، كذلك الهروي أبو الفضل الهروي له انتقاد على مسلم، جمع من انتقدوا ومروا هؤلاء الصحيحين بفترات نخل ينخل، لا تجد زمن من الأزمان إلا وتعرض فيه البخاري ومسلم إلى عملية نخل في الحديث. هذا مما يؤكد ويزيد ويثبت مكانة الصحيحين في هذا الباب. فقال هنا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وحتى الذي انتقد في الصحيحين هو كالآتي، وبما لم يقع ثم سنتيجي الكلام هذا، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. يقول قد يكون هناك، وهل هذا الشيء موجود أو غير موجود؟ فعادة أن كثير من الأئمة ينفي وجود هذا الشيء ما في الصحيحين. يقول ويقع التجاذب بين مدلوليهما، حديث يخالف آخر، يعني هذا يقول يفعل هذا يقول لا تفعل، ففي هذه الحالة يقول يتم الترجيح ولابد من سقوط أحدهما ولا يتم القبول لأحدهما، لأن الحكم واحد، إما أن يكون بالقبول أو يكون بالرد، وأحدهم يقول بالقبول والآخر يقول بالرد، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ الترجيح. وقضية الترجيح بين الأحاديث هي في قضية الأثبت وكذلك الأصح. يعني لو كان أحدهما فيه أئمة الرواة مشهورين وآخر فيه حتى حسان الحديث، أيهما يرجع؟ الذي فيه الأئمة الثقات، بماذا على غيره الذي فيه الأئمة الثقات. قال وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. لماذا؟ يقول لا نتفقوا على وجوب العمل به، يعني يعمل بما في الصحيحين ما في الصحيحين لا على الصحة فيه، يعني هذا قول لبعضهم، فقال هذا منعناه لم نسلم به. وسند المنع دليل المنع عندنا نحن أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذه مزية. يقول إذا كان الأئمة اتفقوا على قضية العمل بهما فكذلك اتفقوا على الصحيح في العمل بالصحيح ما كان في الترمذي ما كان في ابن ماجه ما كان في غيرها. يقول إذن ما هي المزية بين هذا وبين ذلك؟ يقول وكل الأئمة عندهم أن للصحيحين مزية على غير ما يكون، وهذا أمر متفق عليه. فكيف إذن تكون مزية؟ يقول ما يرجع إلى أصل الصحة لا إلى غيره، ما يرجع إلى أصل الصحة لا إلى غيره، فهذا الذي يكون الاتفاق فيه. ولو قلتم بأنه باق على مجرد أن هذا يعمل به فالعمل بالأحاديث في غير الصحيحين كذلك موجود، فإذا تصير لا مزية بينهما. قال فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاص على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، فيما يرجع إلى نفس الصحة. ومما صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرعين، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما. طبعا نقل ابن كثير عن الشيخ الإسلام ابن تيمية أن القطع بحديث التي تلقتها الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، وكذلك أبو إسحاق الإسفرعين، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد من الحنابلة، وابو يعلى الفراء والخطاب، وابن زغواني وامثالهم من الحنابلة مثل السرخسي، وكذلك السرخسي من الحنفية. وثم قال وهو قول اكثر اهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كابن اسحاق الاسرائيلي وابن فورك، قال وهو مذهب اهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. هذا بالنسبة الى هذا القول فيه. لكن كما ذكرنا يعني ممكن نناقش في هذه القضية، لو أردنا أن نفتح فيها النقاش سنجد مناقشة. يعني هناك من الأحاديث لم تتلقاها الأمة بالقبول حتى لم ينتقد الحفاظ. يعني مثلا الشيخ الألباني انتقد حديث لم ينتقد الحفاظ الأوائل، مر بنا حديث في الدراري من يذكره انتقده ابن الشيخ الألباني في الدراري من حديث ابن الزبير عن جابر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل أهله ولم ينزل أي يغتسل قال إني أفعل أنا وهذه هذا ثم نغتسل، أمرهم بالاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث انتقده الشيخ الألباني وضعفه بسبب رواية أبي الزبير عن جابر، بسبب رواية أبي الزبير عن جابر، ولم يسبق الشيخ الألباني بهذا التعرض الذي فيه. وهذا يعني أنه قد يتعرض، يعني قد يتلقى بالقبول، قد تصير مسألة فيها تجاوب. هل هو متفق عليه؟ ولم يمر فترة من الفترات بالصحيحين إلا ومر به مرحلة الأخر. يعني تجد فرد الذهب يتعرض له، الرجل تعرض لبعض الحديث، المعلم يتعرض لبعض الحديث، فتجد إذن هناك مراحل نقد فيها. فهل هذا يسلم بقضية القبول، تلقي الأمة بالقبول أو لا يسلم؟ هذه مسألة محل بحث، مزالت محل بحث. أقول ليس من المسلمات أن يقال هذا، فكما عندنا معروف بأن الذهب يقول لولا هيبة الصحيحين لحكمت عليه بالوضع، حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال، وخالد بن مخلد القطواني هذا فيه ضعيف الرواية. احنا قد لا نسلم بكلام الذهبي لأن الإمام أحمد يقول روايته تتطور في سليمان بن بلال، لكن المهم أنه فيه مراحل أن تم فيها النقد بالنسبة للصحيحين. ناتي إخواننا عودة بسيطة للسابق الذي ذكرناه. قال إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ في الكتابين، وكتاب البخاري أجل من كتاب مسلم، كتاب البخاري أجل من كتاب مسلم. كتاب البخاري أجل من كتاب مسلم، وكما قال أهل العلم وسيأتي هذا الكلام عليه بماذا. ولذلك غالب من انتقده الحفاظ على البخاري كان الصواب فيه مع البخاري، يعني لا يسلم كل من انتقد فيه، وكذلك أكثر من انتقد على مسلم كان الصواب فيه مع المنتقد، على قول كثير من أهل العلم كان الصواب فيه بماذا مع المنتقد. أيضا الرجال الذي تكلم فيه في البخاري أكثر أقل من الرجال الذي تكلم فيه في مسلم. ثم أيضا من المزايا أن أكثر الذين تكلم فيه في البخاري هم المشايخ البخاري مثل إسماعيل ابن أبي أويس. هذا مشيخ البخاري التقى البخاري بماذا حديثا. وبالنسبة لمسلم كثير منهم ليس بماذا من مشايخه، كثير منهم ليس بمشايخ بماذا مسلم، وسيأتي الكلام على هذا الأمر. قال إذن عندنا الأمر الذي يفيد فن العلم القرائن التي احتفت به مثل ماذا؟ أنه يكون في الصحيحين، هذه أحد القرائن مباشرة. إذا وجدت الحديث في الصحيحين يبدأ صير عندك مقبول، وهذا يفيد العلم. ما هو العلم؟ العلم النظري بالقرائن على المختار كما قال الحافظ ابن حجر. قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، هذه المزية مذكورة في ذلك. ومنها المشهور أي من القرائن التي تحتف بالخبر فيصير يفيد العلم يفيد غلبة الظن. قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بفالة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي. أبو منصور بماذا؟ البغدادي عبد القاهر بن طاهر بماذا؟ البغدادي. اتفقوا على إمامته وذكر أنه توفي سنة 429. والأستاذ أبو بكر بن فورك وهو محمد بن حسن بن فورك، توفي سنة 406 وهو من كبار الشافعية ومن المتكلمين. ناظره محمود بن سبكتكين في مناظرة يعين الله عز وجل، ثم كان في آخر أمره أنه قتله بسبب أنه يقول أن الله في كل مكان وألزمه بإلزامات فالتزم بها، فكان آخر أمر آل أمره إلى القتل. قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ. إذن القرائن أخوانا الأول ما في الصحيحين، الثاني المشهور، الثالث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين. إيش المقصود بالأئمة الحفاظ؟ أئمة الحديث، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة المجيبة للقول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. هذا الذي بماذا يذكره المصنف هنا عن من الشافعية، لماذا لم يقول عن أبي حنيفة؟ أبو حنيفة فيه كلام ضعفه الأئمة وثقه يحيى بن معين، وهو بماذا فيه ضعف، بماذا فيه ضعف ضعفه بماذا الأئمة. قال ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالك مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه، أنه صادق فيه. ومالك كان صاحب موطأ طبعا نعرفه جميعا، لما يسأل عنهم قالوا نار على علم، ما حاله؟ يقولوا نار على علم، والمقصود بها نار فوق جبل. لا يسأل عن مثل مالك، بل مالك إذا روى عن الراوي ولم يس فيه جرح ولا تعديل فمباشرة نقول بأنه ثقة، نقول بأنه بماذا ثقة. قال لو شفاه بخبر كان فيه صادقا، فإن انضاف إليه ما هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى، وبعد عما يخشى عليه من السهم. يخشى عليه بماذا؟ من السهم. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. لماذا؟ لأن هذا العلم نظري، يقول ليس العلم ضروري، لأن فرق بينهما. فالعلم النظري يكون في الأخبار التي احتفت بها القرائن، التي احتفت بها القرائن. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. يقال إذا نفى بعض الناس فهذا ليس حجة، لأن من علم حجة على من لم يعلم. ومحصل أنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، الثاني بما له طرق متعددة وهو مشهور، الثالث بما رواه الأئمة وهو مسلسل بالأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، وهذا لا يقع. طبعا قضية الإجماع الثلاثة كانوا في واحد، فلم يروي في الصحيح الشافعي أحمد عن الشافعي، فليس له بماذا في الصحيح ولا حديث واحد بالنسبة للشافعي، فلم يروي بماذا عنه، فهذا لا يقع. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه. أصل السند يقول من جهة الصحابة، هذا المقصود منه، يعني مثل ما نقول نحن أصل السند في حديث عمر هو عمر بن الخطاب، فإذا انتقل من فهو علقمة بن وقاص الليثي، فإذا انتقل بعد فهو محمد إبراهيم التيمي، فإذا انتقل بعد فهو يحيى بن سعيد الأنصاري. ولذلك قلنا بعد يحيى بن سعيد الأنصاري كم رواه شخص؟ تفرع عليه 700 شخص كما ذكرنا أو 100 شخص. المهم أنه أصل السند هنا ما كان من جهة الصحابي لا من جهة غيره. قال فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد لي عبد الله بن دينار عن عمر، هذا شو نسميه الفرد المطلق، لم يروه عن عبد الله، لم يروه في الدنيا إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا عبد الله بن دينار. وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإمام، تفرد به أبو صالح وهو عبد الله بن ذكوان السمان عن أبي صالح عن أبي هريرة، اسمه أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. إذن التفرد في كم طبقة وقع؟ الأول في طبقة، في طبقتين، من حديث عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه، هذا عن عمر، الثاني من حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، كم وقع فيه التفرد؟ في ثلاث طبقات. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثر. وفي مسند البزار ومعجم الطبراني ومعجم الأوسط الطبراني أمثلة كثيرة لذلك، تجد الطبراني دائما ولم يروي هذا الحديث إلا فلان عن فلان عن فلان فيذكر فيه التفرد. الثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد به حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. الفرق بين الفرد النسبي والفرد المطلق، الفرد المطلق لا يوجد في الدنيا إلا من حديث فلان فقط. النسبي بالنسبة لفلان، يعني نقول بالنسبة لشعبة لم يروي عنه إلا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة، هذا نقول بالنسبة لشعبة، لكن جاء من طرق أخرى متكاثرة كثيرة جدا، لكن هذا الحديث بعينه لما نأتي نجد أنه لم يروي في الدنيا عن فلان إلا فلان، ولذلك يقول هنا التفرد به عن شخص بعينه أو التفرد به عن أهل اليمن. فرضا همام لم يروي في، لم ليس هناك من رواه من أهل اليمن إلا همام، فرضا همام عن أبي هريرة يروي، معمر عن همام عن أبي هريرة إلا همام، لكن قد يكون رواه أهل المدينة أو أسناد كذا، فهذا بالنسبة إلى بلد أو بالنسبة إلى شخص معين، يعني قصة معينة نذكرها نحن الآن نقول لم يذكرها عن فلان إلا فلان، لكن هي تروى من كل الجوانب، لكن من حيث من طريق محمد أو زيد لم يرويها إلا عبد الله، هو الوحيد الذي روى هذا الخبر، هو الذي روى هذا الخبر بعينه ولم يزد عن ذلك. والفرد المطلق هو ما تفرد به مطلقا لم يروه في الدنيا إلا هو، يعني وضح الفرق بينهما ولم يتضح، واضح ولا فيه إشكال؟ مطلقا فيه في الصحابة، الفرد المطلق يبدو في كامل السنة، إما أن يكون في الصحابي أو إذا كان بواحد فقط فهو الصحابي، لأن احنا قلنا يشترط في أصل السند الكلام، وقلنا أصل السند من فين؟ من جهة الصحابي، فهذا من جهة الصحابي، فحديث بعينه لم يروي إلا فلان، فنقول نحن الآن هذا الذي بعده، يعني الفرد المطلق مثل حديث ممثل بحديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروي في الدنيا إلا عمر، إسناد صحيح المقصود به، ولم يروي عن عمر إلا علقم، حديث نهى عن بيع ولا عن هبته، لم يروي إلا ابن عمر، لم يروي عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، فهذا في الدنيا كله لم يروي، ثم تفرق عبد الله بن دينار رواه جمع كبير جدا بعد مالك ورواه كذا، المهم جمع من الحفاظ، هذا إيش نسميه فرد مطلق، ولو تفرد فيه في الطبقة لكن يشترط فيه يكون في أصل السنة، في أصل السنة. الفرد النسبي جاءنا حديث، نحن الحديث نقله أبو عبد الحي ونقله مصطفى، لكن لما جينا نحن الآن لم يروي عن أبي عبد الحي إلا جمال، ففي هذا الحال إيش نسميه بالنسبة للتفرد فيه عن أبي عبد الحي؟ تفرد نسبة بالنسبة لجمال، بالنسبة بماذا؟ أو بالنسبة لجمال، لكن مصطفى ممكن روى عنه عشرة روى عنه وغير ذلك، يسمى عزيز في هذه الحالة، هو في الحالة لأنه روى اثنين في أقل الطبقات، لكن مع ذلك يسمى فرد نسبي، تفرد فلان بروي عن فلان هذا الشخص بعينه أو ببلد بعينها أو بمكان بعينه، المهم يكون بنسبة لشيء معين. لا لا لا يشترط في أصل السند أو في غيره، المهم إمام معين، إذا جاء الإمام نحن وكان به التفرد ففي هذه الحالة نقول نعم أي في أصل عزيز، نعم أصل عزيز أو يكون مشهور أو يكون مستفيض أو غير ذلك، المهم في هذه الرواية بالنسبة له. احنا عندنا أئمة مشهورين مثل الزهري، طبعا الزهري هذا من الأئمة المشهورين، نجد بعض الأحاديث يقول لك تفرد به عن الزهري، طبعا هذه منقبة للراوي لما يتفرد به عن الزهري، ليش؟ إن الزهري كثير المشايخ كثير التلاميذ، يعني له تلاميذ وهو واسع الرواية وأخذوا عنه، لكن لما يأتي يعني أي راوي ويتفرد به عن الزهري، فهذا إيش نقول تفرد به؟ أي نوع التفرد هذا؟ نسبي، لأنه بالنسبة للزهري ممكن له روايات أخرى من جهات أخرى، لكن لما نأتي في رواية عن الزهري لم يروي إلا قلاح، وهذه الرواية تعتبر باب التفرد النسبي. التفرد المطلق هو الذي تفرد به مطلقا، لا ليس فيه نسبة وليس فيه شيء من هذا القبيل. الفرد المطلق أقل درجة من الفرد النسبي. ماذا؟ يعني الفرد المطلق أقل درجة من الفرد النسبي. هو بحسب طبعا، هذا بحسب. تقصد العلو بالارتفاع بالكثرة فبالكل، لكن إذا كان تقصد التوثيق وغير التوثيق فيختلف. يعني أحيانا احتفت به قرائن وإن كان فرد، مثل حديث النعمان بن نيات وهو فرد يفوق كثير من حديث النسبية، تفرد النسبي الذي يقع. قال ويقل إطلاق الفردية. يعني قال الثاني الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. واضح هذا، نفسه مشهورا. ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. الفرد النسبي قال يقل إطلاق الفردية عليه، لا نقول بأنه فرد نسبي يسمى بماذا؟ أغرب به فلان، أو نقول حديث غريب أو غير ذلك، لكن يقل إطلاق اسم الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. يقول الفرد هنا الآن والغريب مترادفان في اللغة، لأن غريب هو بمفرده، يعني يأتي هذا وهذا بمفرده. قال إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. لما نقول هذا حديث فرد، حديث إنما عمل بنية، إيش نقول؟ حديث فرد. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. لماذا؟ نقول أغرب به فلان، تجد دائما يقول لك إيش تفرد به وهو غريب تفرد به فلان، لكن لما نأتي إلى الثاني يقول فرد، حديث فرد. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، أما من حيث استعمالهما الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان وأغرب به فلان، هذا من حيث الفعل. لكن من حيث إطلاق الاسم قد يقع التفريق، فيقول هذا حديث غريب على الحديث الذي فيه فرد النسبي، وقد يقول حديث فرد على ما فيه التفرد المطلق. لكن من حيث استعمال الفعل تقول تفرد به فلان وأغرب به فلان، فلا إشكال في هذا الوضع. واضح شيخنا؟ يقول حديث إنما الأعمال بنيات فرد، إيه فرد، نعم لا يقال غريب، هذا غالبا لا يقال، نعم لا يقال بماذا غريب في أصل الاستعمال هذا فيه، لكن من حيث الفعل كذا. وهذا هو الإشكال اللي يسبب كثير من الناس، هو أنهم وقع لهم نوع من عدم التنبه إلى قضية التفريق بين الاسم وبين الفعل، بين الاسم وبين الفعل. قال وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ إيش المنقطع والمرسل؟ حديث المنقطع هو ما كان في انقطاع ما في سناده، ما وقع من سقط من سناده رجل، فأكثر ليس على التوالي، هذا بالنسبة المنقطع. المرسل هو الأصل في الاصطلاح الذي موجود، هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير مرسلا. من حيث إطلاق الاسم يغيرون فيه حديث مرسل وحديث منقطع، لكن من حيث الفعل يقول أرسله فلان ولو كان منقطعا، ولو كان بماذا منقطعا فيعبرون عليه بهذا التعبير، وبماذا قطعه فلان ولو كان مرسلا. فإذا التعبير لابد التمييز بين إطلاق الفعل والاسم في قضية المرسل والمنقطع، فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقول أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا، ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. هذا الحافظ يقول قل من نبه على هذا الأمر. ثم قال وخبر الأحاد، هذا يعني الآن سيدخل في قسم جديد في تعريف الحديث الصحيح، والآن سندخل في تقسيم الحديث من حيث القبول والرد. الأول بدأ به الحافظ تقسيم الحديث من حيث وصوله إلينا متواتر واحد، الآن من حيث القبول والرد، ومن هنا سيبدأ مباحث العلم اصطلاح الحديث في الصحيح والضعيف. ف فنقف عند هذا الحد. خبر الأحد بنقل عدد تام بالضبط متصل السند غير معلل ونشاد هو الصحيح لذاته. شيخنا نعم حسنا طلع شيخنا المقطع الأخير الذي ذكره الحافظ لا يرد على الناس قضية المتأخرين والمتقدمين شيخ، كان في إشارة على أن يقولون بأنه جعلوا مثل حافظ الحجر بن صلاح جعلوا المرسل لوحده الموقطة لوحده، لو ترى استعمال الشافعي وابو حاتم وغيره يعني يفرقوا يعني بعض الحين يطلقون الانقطاع ارسال بعض الحين يقولوا الارسال انقطاع، هذا يرد عليه ولا لا شيء؟ لا هو السلام مش خلفية في قضية الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في قضية الارسال والانقطاع، حتى العلماء يذكر فيها ما عنديش خلفية هو اعترض على الحافظ في تعريفه المرسل فقط لوحده وكذا اعترض عليه تقرير في جمع هو الاعتراض في المرسل الخفي والمدلس هذا الذي فيه الاعتراض الشديد هذا. لكن هنا ما ادري بهذا الباب حقيقة لما اذا كان في شيء ممكن تفيدنا به باذن الله شكرا الله في سؤال اخوانا في هذا الموضوع واضح ولا في اشكال؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.